جوال الشيخ محمد سيد حاج. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، العمل القليل عند الله يكثر، والعمل القليل مع العمل القليل يكون كثيرا. احيانا بعض الناس يعجزه العمل القليل فيحتقر هذا العمل القليل، ياخذ حسب يسوي حاجه فيزهد فيبطل الكل، لا عندك قليل ولا عندك كثير. يعني بعض الناس يقول اصلا يزول يصدق له صدقه ماكنة فيها فائده يا ما يصدق كذا، لا صدقت بالقليل ولا صدقت بشنو بالكثير. شخص يمكن ان يصلي ركعتين يقول ركعتين يا اخي هذه بسيطه لا تغني شيء، لو انك كل يوم تصلي ركعتين لاجتمعت لك في السنه 700 ركعه، لو قيل لك صلي 700 ركعه في يوم او في شهر لما استطعت، لما استطعت. جوال الشيخ محمد سيد حاج.